الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ الفوزان عليه رحمة الله في الباب الأخير الذي عقده في كتابه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، وهي خاتمة أو وهو خاتمة في التحذير من البدع، قال: الفصل الرابع: موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة. قال: ما زال أهل السنة والجماعة يردون على المبتدعة وينكرون عليهم بدعهم ويمنعوهم. الصواب: ويمنعونهم من مزاولتها، يعني مزاولتها العمل بها. وإليك نماذج من ذلك. المراد بارك الله فيكم أن موقف أهل السنة من البدع وأهلها أنهم لا يقرونهم على بدعهم، ويسعون إلى منعهم منها بشتى السبل، لأن البدعة ليست من الدين. نعم، قال: ما زال أهل السنة والجماعة يردون على المبتدعة وينكرون عليهم بدعهم ويمنعونهم من مزاولتها، وإليك نماذج من ذلك. الأول: عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. يعني استنكر تقصير الناس في أمر دينهم، واستنكر ما أحدث بعد، ولكن يرى من أمورهم أنهم يصلون جميعا. المقصود أنه أنكر ما يرى في الناس من محدثات ومن تقصير. الثاني: عن عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا جلوسا على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، يعني صلاة الظهر، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، يعني كل يوم، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا. قال: وما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة الرجل وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول هللوا 100 فيهللون 100، فيقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحابهم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، والله لا أدري لعل أكثرهم منكم، كيف؟ وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. هذا الحديث يدل على تلبيس الشيطان لأهل البدعة واستدراجهم. لاحظ كيف صنع الشيطان، ما جاءهم بالخمر ولا بالزنا ولا بالربا ولا بغيرها، جاءهم من باب آخر وأخذ نصيبه منهم وغاص معهم حتى أوصلهم في نهاية المطاف إلى أبعد من الخمر والفواحش، وهو أنهم صاروا كلاب أهل النار، خوارج استباحوا دم علي بن أبي طالب وصحابته الكرام، استباحوا دمه ونشروا السيف في وجهه وقاتلوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لهم ابن مسعود ابن عباس قال له ابن عباس يوم أن ذهب يدعوهم إلى الله وقد تجهزوا لقتال علي، قال لهم لقد جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المهاجرين والأنصار وليس فيكم منهم أحد. لاحظ كيف صفت صفوفهم وبرأ الله صحابة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البدعة، قال وليس فيهم منكم أحد، وأولها تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، وانظر آخر خاتمتها أين وصلوا. لهذا لا تستسهل البدعة، والذي يستسهل البدعة موفى الجاهل لا يعرف خطر البدع. الذي يعرف خطر البدع هم أهل العلم، ابن مسعود منهم، أبو موسى منهم، استنكروا هذا الذي رأوه، ما فرحوا به ولا أعجبهم، ظاهره فيه الرحمة وباطنه البدعة والضلالة. ثم انظر إلى قول ابن مسعود: هؤلاء أصحابه متوافرون، أي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا حصنا حصينا من البدع والمحدثات، وأن هؤلاء ما وقعوا في البدعة إلا عندما ابتعدوا عن الصحابة واخترعوا هذا الشيء من قبل أنفسهم. ابن مسعود عندهم يصلي عندهم الصلوات الخمس، أبو موسى عندهم يصلي عندهم الصلوات الخمس، والله أعلم من من الصحابة عندهم يصلون عندهم الصلوات الخمس، وهؤلاء انفردوا وحدهم وكونوا لهم حلقات في وسط المسجد الذي فيه عبد الله بن مسعود ولا يرجعون إليه. هذه عاقبة الافتئات على أهل العلم، وعاقبة عدم الرجوع إلى أهل العلم، وعاقبة الإعجاب بالرأي. الرجوع إلى أهل العلم فيه الخير، ولو ظننت نفسك مصيبا لا تستعجل، ما أدراك أنك مصيب؟ تكون مصيبا عندما يكون عملك مدعما بالأدلة من الكتاب والسنة، وأنك فهمت تلك الأدلة على فهم السلف الصالح. نعم، لأن الدليل قد يفهمه الخلفي غير فهم السلفي، فأنت عندما تقول أنا سلفي حتى في فهم النصوص تكون سلفيا، تفهم النصوص على ما فهمها السلف الصالح لا ما على ما تفهمه أنت. نعم، فانظر هؤلاء عندما اخترعوا لهم هذه الأشياء مع وجود فضلاء الصحابة وعلمائهم ولم يرجعوا إليهم، ضلوا وانحرفوا. وهل نفعهم الله بكلام ابن مسعود هذا؟ لا، ما انتفعوا به، مع أنه قد ألقمهم الحجة. قال لهم: عدوا سيئاتكم لا تعدوا حسناتكم، حسناتكم محفوظة. قال لهم: أحدثتم في دين الله. قال لهم: أظن أنكم خوارج. ما انتفعوا بذلك، وأخذوا النتيجة أنهم صاروا خوارج حقيقة. فهذا النوع لا يزال متكررا ولا يزال موجودا، الابتعاد عن أهل العلم والافتئات عليهم. حتى قال بعض مبتدعة العصر ممن يعد نفسه سنيا، قال: ما انتشرت دعوتنا إلا حين تركنا العلماء. دعوة ليس فيها علماء دعوة جهل. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الله عز وجل يقبض العلماء، لكن لا تبقى بقية، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هؤلاء تركوا هؤلاء البقية واتخذوا لهم رؤوسا جهالا، مثل ما فعل هؤلاء عندهم في كل حلقة واحد الله أعلم كيف عمامته، كيف لحيته، لحيته محنة أو غير محنة، كبيرة صغيرة، رجال هيئة، السيدة في جبهتهم، ربما جبة أهل العلم، هيئة علمية، لكن كيس فارغ بدون علم، بدون علم كيس فارغ. تعلمون هذا الجاهل يزعج أكثر من غيره، هذا الذي شكله عالم وهو فارغ بدون علم، كما مثل بعضهم قال مثل التنكة الفارغة، تقلب بها في الدرج، شوف كيف تفعل من إزعاج، قاح قاح قاح طول الدرج وهي تزعج على الفاضي. نعم، الجاهل وفاعل نفسه حاجة كبيرة مثل الكرة، يأتي الطفل يدقها برجله تذهب إلى بعد، وشوكة طيحها في الأرض ليس لها شيء. والعالم مثل الجبل، دق رجلك فيه توجعك. نعم، حجر، هكذا العلماء لهم ثبات، لهم رسوخ. لكن هؤلاء جاهلة، ظنهم الناس على علم، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. انظر المرجع الذي أرجعهم إليه، ابن مسعود، هؤلاء أصحابه متوافرون، ردهم إلى شيء، ثم بين لهم قرب العهد برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن ثيابه لم تبلى وأنيته لم تكسر. فلما لم يرجعوا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم، ثم حجتهم أن عندهم الإخلاص. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. أين الشرط الثاني؟ المتابعة. يشترط في كل عمل الإخلاص والمتابعة، فباعترافهم أنهم أوجدوا شرطا واحدا وهو الإخلاص. ولهذا تجد كثيرا من المحاضرين والخطباء الذين يعجب بهم الشباب يهتمون بالإخلاص دون المتابعة. خطبة في الأتقياء، خطبة في الأنقياء، خطبة في الإخلاص، محاضرة في الورع، محاضرة في الخشية، محاضرة في الزهد، محاضرة في تحذير البدع، أين هي؟ محاضرة في الحث على اتباع الكتاب والسنة، أين هي؟ محاضرة في تعظيم نصوص الكتاب والسنة، أين الحث على الاتباع؟ هو موجود. فلهذا تجد كثيرا من الخطباء الذين يعجب الناس بهم يهتمون بالإخلاص ولا يهتمون بالمتابعة. عندهم مسجد كبير وميكروفونات وسماعات وصدى، وزيد يشلون المحاضرة وحطوها على الكمبيوتر تحت المؤثرات الصوتية وخرجت بصوت يعني جميل وهز القلوب وكذا، وطلع عالما وهو محاضر فقط ليس على علم. جمع من كلام الناس الذي يبكيهم، من كلام العلماء ما يبكي الناس، يرقى قلوبهم، وقصص وحكايات وفلان ذهب وفلان رجع إلى آخره. اهتمام بالإخلاص دون المتابعة، وهذا منها، هذا منها. هؤلاء قوم اهتموا بالإخلاص ولم يهتموا بالمتابعة. والله يا أبا عبد الرحمن إلا ما أردنا إلا خيرا. أبو عبد الرحمن عالم، قال: رب مريد للخير لن يصيبه. مجرد إرادة الخير ما هي كافية، تريد الخير أسلك السبل في ذلك، لن تجد إلى الخير سبيلا حتى تكون على طريقة السلف الصالح، لن تجد إلى الخير سبيلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني. لماذا صاروا خير الناس؟ لأنهم اتبعوه واهتدوا بهديه، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء الذين اهتدوا بهديه، انظر هذا الفعل الذي فعلوه. هات بقية الصحابة، هل واحد منهم فعل فعل هؤلاء؟ انزل إلى سادات التابعين، سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، محمد بن سيرين، الزهري، فلان فلان، أئمة السلف، هل أحد وافقهم على هذا؟ ما أحد. انزل إلى الطبقة التي بعدهم، ما أحد. مرت الثلاثة القرون ثم تبعهم علماء الإسلام على نفس الطريقة، طريقة محدثة، واهتمام بالإخلاص دون المتابعة. فاحرص يا عبد الله على أن تكون في كل أقوالك وأعمالك عاملا بالإخلاص والمتابعة. قال: إن قوما، قال: كم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ما معنى هذا؟ يعني أنه لا يصل إلى قلوبهم. الحبال الصوتية فقط شغالة، التي هي شغالة الحبال الصوتية، لكن هل تدبروا القرآن؟ هل فهموا القرآن؟ هل أثر القرآن على قلوبهم؟ القرآن وصل إلى الحناجر فقط، نعم، لا يجاوز تراقيهم. قال وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم، يعني ما قال أخشى عليكم ضلالا، أخشى عليكم فتنة، أخشى عليكم، لا، وأخذهم ووضعهم في الخوارج، ما تجاوزوا توقعه. لهذا العلماء إذا تكلموا بكلام لا يتكلمون عن هوى. لماذا ترى كلام العلماء يصيب؟ لأنهم لا يتكلمون عن هوى ولا بجهل، فكلامهم بعلم، فلهذا كان صوابا، وكلامهم ليس عن هوى، لهذا لا يظلمون، لا يظلمون فلانا وفلانا، هم متجردون لله عز وجل، يتكلمون بعلم وبعدل، لا يتكلمون بجهل ولا بهوى. وربما بقيت الكلمة في حلق العالم السنة والسنتان وهو يرددها، أصواب هي أم لا؟ فأنت تسمعها منه تظنها وليدة الساعة، قد مرت عليها شهور وهو يمعن النظر فيها، أصواب هي أم لا؟ فعندما يلقيها ما يلقيها إلا بعد دراسة وفهم وبصيرة وعرضها على الأدلة من الكتاب والسنة وعرضها على الواقع والتجربة حتى يرى أنها درة ستخرج من فمه، درة يعلم أنها صواب، لا يستطيع أحد أن يأخذ عليه فيها مأخذا، وإن أخذ الجاهلون ما أخذ عليه أهل العلم، لأنه تكلم بعدل وتكلم بعلم. فهذا ابن مسعود قال لهم أنتم خوارج، أخرجها بعلم وأخرجها بدون هوى بل بعدل. نعم، ما احتاج ابن مسعود أن يخليها في ذهن سنة وسنتين لأن جاهزة، المثال أمامه. أنا أعني أن ذلك قد يحصل في بعض القضايا وبعض الأمور لأهل العلم، أن الرجل قد يتأنى في الحكم المعين الشهور، فهذه القضية واضحة جلية عند ابن مسعود، لم يلتفت إلى العاطفة، ولم ينكر عليه أحد ممن حوله من أهل العلم، بل العلماء يتناقلون هذا الأثر عصرا بعد عصر، ويعلمون أن هذا دليلا على غزارة علم ابن مسعود. أقف عند هذا، بارك الله فيكم، وأنتقل إلى درسنا الآخر.